عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. هذا الحديث مثل الحديث الأول، دل على مشروعية الرمل، ولكن من فقه المصنف رحمه الله ودقته أن الحديث الأول قد يفهم من أن الرمل خاص بتلك الحادثة، فلما ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما دل على أن الرمل سنة باقية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أكثر من مرة، وأنه ما طاف بالبيت في قدومه عليه الصلاة والسلام في حجته وعمرته إلا ورمل. فهذا من دقة المصنف رحمه الله وحسن بيانه. ومن باب الفائدة، أئمة الحديث إذا صنفوا الأحاديث الواردة في الفقه ووضعوا لها التراجم وذكروا حديثين وكلا الحديثين في باب واحد، فالغالب أنهم لا يكررون إلا إذا وجد معنى في الحديث الثاني ليس موجودا في الحديث الأول. فمن عادتهم إذا كانت من غير كتب روايات الحديث، أما كتب الروايات التي تعتني بالروايات وتذكرها فإنها لا تبالي بذكرها متفقة أو مختلفة، وتكرر الأحاديث لأن مهمتها بيان الرواية وبيان الأسانيد. لكن بالنسبة للكتب المتخصصة في الأحكام كبلوغ المرام وعمدة الأحكام والمنتقى ونحوها من كتب الحديث المختصة بالفقه والأحكام، لا تذكر حديثين ولا أكثر من حديث ثلاثة أو أربعة في موضع واحد وقد دل على شيء واحد إلا إذا امتازت هذه الأحاديث على بعضها بميزة توجد في البعض ولا توجد في الكل. فكل حديث تكون فيه ميزة ليست موجودة في الحديث المتقدم. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الرمل، وأنه ليس خاصا بتلك السنة كما ذكرنا. نعم.